والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالوا بقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه الأصفهاني والبزي وقنبل من طريق ابن شنبوش وأبو جعفر. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قنبل على الوجه السابق بقراءة صراط بالسين، واندرج معه رويس. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالون بإبدال الهمز الثانية واوا، واندرج معه الأصبهاني والبزي وقنبل من طريق ابن شنبول. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قنبل على الوجه السابق بقراءة صراط بالسين، واندرج معه رويس. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه حفص ويعقوب. والله يدعو إلى دين السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أبو عمرو بالإمالة وتسهيل وإبدال الهمز الثانية. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالون بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه الأصفهاني. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، رويس على الوجه السابق بقراءة صراط بالسين. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء مستقيم. قارون بتوسط المنفصل وإبدال الهمز الثانية واوا، واندرج معه الأصبهاني. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، رويس على الوجه السابق بقراءة صراط بالسين. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ابن عامر بتوسط المنفصل وتحقيق الهمزتين، واندرج معه عاصم وأبو الحارث وروح وخلف العاشر. والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط بتوسط المنفصل والإمالة وتسهيل وإبدال الهمز الثانية. والله يدعو إلى دين السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السوري عن ابن ذكوان بتحقيق الهمزتين، واندرج معه أبو جعفر النصيبي عن دور الكسائي: والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أبو عثمان الضرير بالإمالة وترك الغنة: والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأزرق بالإشباع وتسهيل وإبدال الهمز الثانية: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين، واندرج معه خلاد: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بإشمام صراط وترك الغنة: والله يدعو مستقيم. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلف عن حمزة بالسكت العام: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلاد بالسكت على المد المنفصل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلاد بالشكل العام: